جمعت الإخلاص كله، نفيت الشرك والتبرؤ منه وأثبتت لله سبحانه وتعالى الوحدانية والألوهية. وهنا قال كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فكذا قال هنا سبحانه وتعالى: قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن بريئون مما تعملون وأنتم بريئون مما نعمل. فإذا برأ الكفار من عمل المؤمنين دل على أن عملهم ليس بصالح، إنما هو مساوئ وسيئات. ثم قال الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ونحن له مخلصون. أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم أثبتوا لأنفسهم الإخلاص، مع أن هناك قالوا عزير بن الله، والنصارى ادعت في عيسى عليه السلام الإلهية، فقال أما نحن، فقال المسلمون أما نحن فنحن نخلص العبادة لله لسنا كهيئتكم. ثم انتقل الله عز وجل إلى الآية التي تريها: أم تقولون إن إبراهيم، أم قلنا الأصل فيها أن إذا جاءت وسط الكلام إما أن يسبقها استفهام كقوله تعالى: قل أتحاجونا في الله، أو لا يسبقها استفهام، إن لم تسبق باستفهام جاءت في ابتداء الكلام. أهل العربية على رأيين فيها، منهم من يجعلها منقطعة بمعنى تقدم بل، لأن الكلام أضرب عما سبق وابتدأ بكلام جديد. وغيرهم يقول لا، لا زالت أم حرف عطف ومعناها هنا الاتصال، فالاستفهام على حقيقته فيقدر قبلها بكلام، هنا لا يحتاج إلى تقدير لأنه سبق باستفهام. أم تقولون، أي أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إبراهيم عليه السلام وولده إبراهيم وولده الآخر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط حفيده عليهم السلام، ويعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، والأسباط هي الأمم كالقبائل عند العرب. فالله عز وجل يقول على وجه الإنكار لهم: أم تدعون إن إبراهيم عليه السلام وولديه وحفيده والأنبياء الذين جاءوا من بعدهم، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أتزعمون أنهم على يهودية؟ لأنهم قالوا، ادعوا أن الأنبياء قبلهم كانوا يهودا، وادعوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا على يهودية، وهكذا النصارى. فقال: أنتم تزعمون أنهم كانوا على يهودية أو نصرانية. فكذبهم الله عز وجل في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما في هذه الآية فقال الله عز وجل: أزعمتم على وجه الاستنكار أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى؟ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوجه لهم هذا الجواب: أأنتم أعلم أم الله؟ لأن الله عز وجل قال: هؤلاء ليسوا على يهودية وليسوا على نصرانية، إنما كانوا حنيفين مسلمين، وأنتم زعمتم أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فمن أعلم بحقيقة الأمر؟ أحد الجوابين: إن قالوا هم أعلم فكان كفرهم ظاهر، فلا يصح انتسابهم إلى موسى ولا إلى عيسى عليه السلام، وإن قالوا الله أعلم فمعنى سلموا الجواب، وهذا من جدل القرآن الكريم في إفهام الخصم. قل أأنتم أعلم أم الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من حرف استفهام والمراد به الإنكار، ومعنى الآية الكريمة لا أحد أظلم ممن حصلت ووجدت له شهادة من الله ثم كتمها. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي شهادة من الله عنده ثم كتمها، شهادة من الله عنده ثم كتمها. لا أحد أظلم من هذا النوع من بني آدم. عرفنا معنى الآية؟ فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. عنده ظرف، الظرف الجار والمجرور لا بد لها من متعلق، لا بد أن تتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. إذا علقتها بكتم كما يقول بعض المفسرين انحرفت الآية، لكن عنده صفة لشهادة، ومن الله صفة لشهادة، والشهادة مصدر فيه رائحة الفعل، إما أن تتعلق بشهادة أو يتعلق بصفة محذوفة. فمن أظلم ممن كتم شهادة كائنة عنده من الله، معنى كتم شهادة عنده من الله أي أنه حصلت له شهادة من الله ثم كتمها. هذا ظاهر الآية. بقي معنا معنى الشهادة، هذا كثير من طلبة العلم لا يفهمون ذلك المعنى، وإذا قرأوا القرآن اجتهدوا في معناه فيجرون على ذلك. الشهادة لا بد من علم، ولا بد من بيان هذا العلم. العلم كيف يحصل؟ إما بالرؤية أو بالسماع. فإن سمعت شيئا ووثقت منه، إن رأيت شيئا ووثقت منه، أو سمعت شيئا بالإخبار أو بالقراءة أو بغير ذلك ووثقت منه، ثم أظهرته للناس، وإظهاره إما بالكتابة أو بالإخبار أو بالإعلان وما إلى ذلك، تسمى شهادة. ليست الشهادة معناها أن تقف عند الحاكم تقول أشهد أن فلان فعل كذا وقال كذا. الشهادة هو الإخبار بعلم عندك، ولا تقبل هذه الشهادة إلا من مزكى، لابد أن يكون مسلم عدل. الشهادة من شرط قبولها أن يكون من إنسان تقي صالح، يعني مزكى، ولا بد من التزكية لقبول هذه الشهادة، ولا بد من علم هذا الشاهد، ولا بد من إظهار هذه الشهادة. فمن عنده خبر بحكم من أحكام الله في كتابه، ويعلم أن ذاك الحكم هو كذا وكذا، ثم يعلم أنه لو أظهره لتضرر لأنه متهم بشيء، والاتهام هذا لو ثبت فإن الآية تنطق بذلك، ثم كتم هذا الخبر، إيش قال عنه؟ كتم شهادة عنده من الله. عرفتم المعنى؟ فإذا كان عند الإنسان شهادة ثم سئل ورأى من المصلحة أن لا يظهرها، لأنه لو أظهرها لعذب أو ضرب، فهذا إتمانه للشهادة فيه أمر، يعني قد يرجى من الله عفو له لأنه لم يجحد ولم يكتمها لمصلحة، إنما خوف، وهو يعلم خوف، ولا زال خوف على نفسه، ولا زال في قلبه خوف من الله. وفيه مسائلات يوم القيامة، أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشاه، تخشوه سبحانه وتعالى. لكن الشهادة معناها إيه؟ قل شهد فلان أن الأمر كذا وكذا، ليس بالضرورة أن يكون عند حاكم، وليس بالضرورة أن يكون عند قاضي. فالمراد بكلمة قولك شهد فلان أنه أخبر بما عنده من علم. فكل من حصل عنده علم من الشرع ثم لم يظهره عند حاجة الناس إليه فهو من كاتم هذه الشهادة. فهذه الآية محكمة ودلالتها قائمة، وهي تساق في كل ظرف وزمان ومكان، ليست خاصة بهؤلاء الذين نزلت في حقهم، إنما هي قائمة إلى يوم القيامة. وكل من كان عنده علم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بخبر واقعة، يترتب الأمر على إخباره فيها أو عنها، إن لم يخبر بما فيها أو عنها تحصل فتنة، وهو ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم يقول الله عز وجل: وما الله بغافل عما تعملون. إذا نفيت الغفلة عن الله أثبتت ماذا؟ أثبتت نقيض الغفلة، ونقيضها ما هو؟ أي أنه واعٍ لا يغفل ولا ينام، إنما هو يعلم وعلمه دائم لا ينقطع بما كان وسيكون إلى يوم القيامة. فدل على شمول علمه سبحانه وتعالى بما دق وبما جمع. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون، فيه إثبات العلم الشامل له سبحانه وتعالى. ثم الآية تحمل في طياتها تهديد خفي، أي أن هؤلاء إن كتموها فإن الله عالم بالكتمان وليس بغافل عن ذلك. ومقتضى هذا العلم أنه سيجازي من كتم بما يستحق، وسيجازي بمن أظهر بما يستحق. عرفنا معنى الآية؟ اقرأ الشرح. اسمعوا يا أخوان معنى الآية: هي قراءتان: أم تقولون أم يقولون، أم يقولون على الغيبة، الغيبة معناه على الغائب، أم تقولون كأنه للمخاطب فهو حاضر، مثل القراءتان سبعيتان. نعم. تعالى: تلك أمة قد خلت. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، بينا فيما سبق أن قوله سبحانه وتعالى أن هذا النوع من الآيات الكريمات ومن أظلم جاءت متعددة، وإن اختلف متعلقها: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم، جاءت كثير في الآيات. فإذا أخذت على ظاهرها فكأن كل واحد كان أظلم العباد لما حصل منه من ذاك المنكر، فيكون فيه شبه تعارض. من لا يعلم توجيه هذه الآيات، فقال كيف أثبت علو الظلم عند فلان لأنه لا يتجاوز ظلمه أحد، ثم أثبت لفلان على غير تلك المعصية لأن له ظلما لا يفوقه أحد. والجواب كما قدمناه سابقا أن الظلم في هذه بعينها، من كتم شهادة عنده من الله أن طي الشهادة واللي والإعراض باللسان عن إظهار دين الله أو حق من حقوق الناس لا أحد أظلم منه في هذه الخصوصية، وكذلك من منع مساجد الله لا أحد أظلم منه في هذه الخصوصية، يعني في المنع عن العلم وفي المنع عن الخير وفي المنع عن المساجد، وهنا في كتمان الشهادة وفي كتمان العلم وفي كتمان الحق والتدليس لا أحد أظلم منه. فإذا جاء قوله ومن أظلم، فمعنى ليس هناك أظلم منه بخصوص ذاك الذنب بعينه لا في جميع الذنوب، لو جعلنا كذلك فكان في ظاهر الآيات تعارض. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال تلك أمة قد خلت، أي أنكم لا تعتزون بإبراهيم ولا إسماعيل، فإن اعتزاؤكم لهم وانتسابكم لهم وافتخاركم لهم لن يجديكم شيئا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فأعمالها الصالحة لا تنتقل لحفدتها ولا ذريتها، كما قال صلى الله عليه وسلم حين عمم وخصص فنادى قريش فخذا، ثم انتقل إلى قبائل بني هاشم فخذا، ثم انتقل إلى أقربائه وأنسبائه فعدد، ثم انتقل إلى ابنته قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس بكذا تأتوني بكذا بأنسابكم، إنما يأتي المرء بعمله، فكذا يقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كررها إما للتأكيد لأن سبقت هذه الآية، أو أن تلك بخصوص الأنبياء وهنا بخصوص الآباء. ثم انتقل الله عز وجل إلى قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، اقرأ وتعالى سيقول السفهاء من الناس. السفهاء جمع سفيه، والسفيه خفيف الحلم الطائش الذي لا يثبت عند النوازل ويطير عند أي صائحة، فهذا يسمى الخفيف، يهزه قليل الفرح ويثيره أدنى حزن، فمن كان خفيف العقل طائش لا يثبت يسمى سفيه، لأن السفيه عند الفقهاء غير هذا المعنى، السفيه عند الفقهاء في الأموال بمعنى الذي لا يحسن التصرف في تنمية المال، فهذا لا يعطى المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤدوها إلى أن يبلغوا، فإذا كبروا سلموهم وأشهدوا على ذلك التسليم، لكن هنا السفيه بمعنى الخبيث الطائش. ويقول الله عز وجل سيقول السفهاء، السين للتسويف وأصلها للمستقبل، إذا دخلت على الفعل المضارع لأن الفعل ماضي ومضارع وأمر، الماضي بمعنى حدث سابقا، والأمر فيما يستقبل، والفعل المضارع في الحدث القائم، يكتب فلان ويقرأ أي لا زال يقرأ ويكتب، فإذا أردت أن تنقل هذا الحدث إلى مستقبل فأدخل عليه السين، فيكون كأنه فيهم انتظار لحدوثه. فيقول الله عز وجل عن التسويف لما يقول فلان أعطني الشيء الفلاني أعرني كذا تقول إن شاء الله وطيب وبعدين يقول فلان يسوف إيش معنى يسوف؟ يدخل سين التسويف أو سوف على الفعل أي سأفعل لك ذلك أرى معنى التسويف. فقال الله عز وجل سيقول السفهاء أي أنهم سيحصل لهم قول. حصل القول أو لم يحصل؟ ما حصل بعد لأن الله تعالى سيقول السفهاء. واضح؟ دلت على أنه لم يحصل منهم القول بعد. سيقول السفهاء من الناس لم يقل من اليهود والنصارى، فدل على أن هذا القول سيصدر من جميع الناس من منافق المسلمين ومنافق اليهود. اليهود فيهم نفاق؟ نعم، في من يظهر الإسلام ثم إذا ذهب إلى قومه آمن وجه النهار وكفر آخرة، وفيهم المنافقون الذين زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وفيهم مرضى القلوب من المسلمين، وفيهم الكفار من المشركين، وفيهم اليهود والنصارى، فجمعهم الله عز وجل تحت هذه الكلمة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما الذي صرفهم عن تلك القبلة التي كانوا يتوجهون إليها وهي بيت المقدس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة روى ابن عباس أنه كان يستقبل بيت المقدس ولا يستدبر الكعبة. إذا كان لا يستدبرها كيف يتوجه إليها إلى بيت المقدس؟ بارك الله فيك، يجعل بيت المقدس الكعبة بينه وبيت المقدس، يعني يأتيها من الجنوب. واضح هذا؟ ثم ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وصلى إلى بيت المقدس حوالي 16 شهرا أو 17. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى قبلة إبراهيم، وكان يتشوف ويتطلع إلى السماء لعله يأتيه أمر بذلك، وسنعلم قصة تحويل القبلة فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. هنا لما جاء التوجيه والأمر بأن يتحول من القبلة التي كان عليها وهي التوجه إلى بيت المقدس إلى بيت الكعبة، نطق السفهاء بما نطقوا. إن كان يزعم أنه نبي فكيف خالف دين الأنبياء قبله؟ والكفار من المشركين قالوا هذا حين رجع إلى قبلتنا سيعود إلى ديننا، وحصل من غيرهم أقوال فكانت إرهاصات وإرجاف عجيب على قلوب المؤمنين حتى أنها كانت كبيرة على كثير من المسلمين، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة. ترى المفسرون يأتون في التفسير بمعنى قليل، ومن لم يتفطن يظن مسألة سهلة لمجرد تحويل القبلة، كون النصارى واليهود يكفرون ويعاندون هذا شأنهم، وكون كفار قريش يعملون ذلك هذا عنادهم، لكن ما بال بعض المسلمين يرتدون والأمر سهل. الإرجاف ممن حولهم وكثرة النقص والطرق والتأنيب والتدفيف على المسلمين والتشنيع في حق الرسالة حصل فيه إرجاف عظيم في قلوب من سمع منه، وكان من حكم والله يعلم ذلك من قبل أن يخلق الكون، ويعلم ذلك قبل أن يظهر ذلك، ولكن أظهره مرة ثانية ليعلم ممن يثبت على دينه وينقلب على عقبيه. تحويل القبلة فيها آيات عجيبة وفيها أمور باهرة، فشاهد أن الكفار قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل أجابه قل لله المشرق والمغرب، ما وجه الجواب في قوله تعالى لله المشرق والمغرب؟ ثم سألوا سؤال ما الذي صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها؟ فمعنى ذلك إن كانوا على حق فكيف يتركون الحق إلى أمر آخر؟ وإن كانوا على باطل فما هذا الدين الذي لا يكون حقا في أوله؟ واضح هذا؟ وصغار النفوس هذه تمر بالناس كثير جدا. ونعوذ بالله من الفتن، إذا ظهرت فتنة وأرجف الناس حولها كثيرا، كثير من ضعاف النفوس من لا فقه له ينساق خلفها فينعق بما ينعق الناس، فإذا سمعوا حاجة طار كما طار الناس. ومن ثبته الله بالقول الثابت وعلم دلائل الحق ووجهه لا يفتن كما يفتن الناس فيثبت. علمنا هذه، ولا كثير من الناس فتنه بفتنة جهيمان، مع أن الإنسان لو قرأ وتبسط وعلم حقائق الأمور لعلم أن مثل هذا النوع في القتل والتكفير واستحلال الدماء لا تقوم لهم دين لله قائمة، وليس هذا ممن يظهر دين الله. وكذلك أن ظهرت فتنة الجزاء وصار القتل، ونبهنا الناس أنه لا يجوز ولا يصف انداد هؤلاء فإنها فتنة ليست جهادا، الجهاد له شروط. الله عز وجل في كتابه الكريم طلب من تمييز الكافر عن المؤمن حين قتالهم، ومنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكانوا على قوة أن يذهبوا مكة في زمن الحديبية، لأن فيها قلة من المسلمين، قلة جدا لم يتميزوا. يقول الله عز وجل إن الله ولم يبح له